بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس سورة التوبة، ومع الآية الأولى، وهي قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أيها الإخوة الكرام، لا بد من تمهيد لهذه الآيات، فكلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده، ولكن العبادة عبادتان: عبادات شعائرية وعبادات تعاملية. فالعبادة الشعائرية الصلاة والصوم والحج والزكاة، أما العبادة التعاملية الصدق والأمانة وإنفاذ العهد وتحقيق الوعد وما إلى ذلك. يؤكد العبادة التعاملية أن سيدنا جعفر رضي الله عنه حينما سأله النجاشي عن الإسلام ذكر العبادة التعاملية، قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف صدقه وأمانته وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء إلى آخر القيم الأخلاقية. لذلك الإسلام كيان أخلاقي، كيان قيمي، كيان مبادئ، كيان سلوك، هذا هو أصل الدين. فالإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. والصفة الأولى التي مدح بها النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك تصور إسلاماً بلا خلق، طقوس العبادات تؤدى أداءً شكلياً، مساجد، أبنية، تحف، صور، رموز، أطر. الإسلام قيم أخلاقية. فالصحابة الكرام وصلت راياتهم إلى مشارق الأرض ومغاربها بقيم أخلاقية أصيلة. يعني هذا الصحابي في أثناء هجرته قبض عليه المشركون، قال لهم: عهداً لله، إن أطلقتموني لن أحاربكم، فأطلقوا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه بما حصل فرح به فرحاً شديداً. لكن بعد فترة من الزمن كانت غزوة، فمن شدة تلهفه للجهاد هذا الصحابي الذي عاهد المشركين ألا يقاتلهم انخرط في عداد هذه الغزوة، فقال له النبي: ارجع، ألم تعاهدهم؟ ارجع. بهذه القيم وصل الدين إلى مشارق الشرق ومغارب الغرب، وصل إلى الصين وإلى مشارق باريس، ولن يمتد الدين إلا بالقيم الأخلاقية، لن ينتشر الدين إلا بالقيم الأخلاقية، لن يدخل الناس في دين الله أفواجاً إلا إذا كان المسلمون أخلاقيين. يعني ما الذي يفرقنا عن الصحابة؟ جوامعنا رائعة ممتلئة، كل الشعائر بأعلى مستوى، مكتبات، مؤتمرات، يعني مظاهر إسلامية صارخة، لكن هذا الحب وهذه القيم التي عاشها الصحابة نفتقدها اليوم. أخواننا الكرام، أنا لا أصدق أن يخدع المسلم أخاه، أو أن يغشه، أو أن يكذب عليه، أو أن يحتال عليه. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب وخان ليس مؤمناً. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. فما دام التركيز في الدعوات الإسلامية على أداء العبادات الشعائرية، التركيز فقط على أداء العبادات الشعائرية وعدم الاهتمام بالعبادات التعاملية، فهذه العبادات الشعائرية لا نستطيع أن نقطف ثمارها. ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. من المسلمات أن العبادة الشعائرية لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية، فيؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباءً منثوراً. قيل يا رسول الله جلهم لنا، أي صفهم لنا. قال إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من المفلس؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قالوا من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا الدين، هذه الصلاة، الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إلى أن يقطع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة لا في جوعه ولا في عطشه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذه الصيام، هذا الصيام. الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. يعني العبادات الشعائرية لا تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية، فترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. هذا الكلام يعني لا تضيع وقتك، لا تتحرك حركة ليست نافعة إطلاقاً. ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. كيف أن التجارة فيها آلاف النشاطات، آلاف، من شراء محل إلى شراء مستودعات إلى شراء مكاتب استيراد إلى تعيين موظفين إلى تعيين مندوبي مبيعات إلى عرض البضاعة إلى السفر إلى المعارض إلى استيراد البضاعة إلى تخليصها إلى تخزينها إلى عرضها إلى بيعها إلى جمع أموالها، عشرات بل مئات بل ألوف النشاطات، لكن كل هذه النشاطات تضغط بكلمة واحدة: إنه الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. والدين إنشاء مساجد، إنشاء معاهد شرعية، إقامة مؤتمرات، عقد ندوات، تأليف كتب، كل هذه النشاطات يمكن أن تضغط بكلمة واحدة: إنها الاستقامة، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. فلذلك أحياناً يأتي الحديث عن الصلاة وعن أنها عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، في حديث طويل عن الصيام وعن الحج وعن الزكاة إلى آخره، وهناك حديث أطول عن العبادات التعاملية. فالمؤمن، كلمة مؤمن ماذا تعني؟ كلمة دكتور بمصطلح معاصر، يعني في أي بلد بالعالم تعني أن حامل هذه الشهادة معه شهادة ابتدائية، إعدادية، ثانوية، ليسانس، دبلوم عامة، دبلوم خاصة، ماجستير، دكتورة. كلمة دكتور أو حرف دال قبل اسم هذا الإنسان معنى ذلك أنه يحمل كل هذه الشهادات بالضبط. ماذا تعني كلمة مؤمن؟ كلمة مؤمن تعني على حقيقتها، تعني أن صاحب هذا اللقب يتمتع بمعرفة يفتقر إليها غير المؤمنين. عرف الله، عرف خالق السماوات والأرض، عرف حقيقة الحياة الدنيا، عرف حقيقة وجود الإنسان، عرف من أين جاء وإلى أين ولماذا، عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده. فكلمة مؤمن مرتبة علمية، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً، لو اتخذه لعلمه. كلمة مؤمن تعني أنها مرتبة أخلاقية، يعني هذا الإنسان لا يكذب، لا يغش، لا يحتال، لا يتآمر، يعمل في النهار، ما في عنده شيء معلن وشيء غير معلن، سره كعلانيته، وعلانيته كسره، باطنه كظاهره، وظاهره كباطنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. المشكلة أن 12,000 من المؤمنين الصادقين في الأرض لن يغلبوا، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. فإذا كان مجموع الأمة يزيد عن 1,500,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، ويملكون أكبر الثروات وشعوبهم أفقر الشعوب، كيف نفسر؟ نفسر ذلك كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي. أخواننا الكرام، لا تتصوروا أبداً أن الإسلام أن تصلي فقط، أن تكتفي بالصلاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، وأن تؤدي الزكاة، وانتهى كل شيء، لم ينتهي شيء من هذا. الإسلام منهج، منهج تفصيلي يغطي كل نشاطات حياتك، كما أقول دائماً وأكرر، بدءاً من فراش الزوجية وانتهاءً بالعلاقات الدولية، منهج. فلذلك من هو البطل؟ هو الذي يدرس هذا المنهج ليطبقه في زواجه، في اختيار زوجته، في تربية أولاده، في عمله، في كسب ماله، في إنفاق ماله، في مناسباته الحزينة لا سمح الله، وفي المناسبات السعيدة. كيف تتحرك؟ أنت كائن متحرك، تتحرك بدافع إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائك كفرد، تتحرك بدافع إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع، تتحرك بدافع إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. هذه الحركة ما الذي ينظمها؟ منهج رباني، يعني ببساطة ما بعدها بساطة. تقتني آلة غالية الثمن، عظيمة النفع، معقدة التركيب، ومع نشرة. أي إنسان يقتني آلة غالية جداً ومع نشرة، حفاظاً على سلامتها وحفاظاً على أدائها أداءً كاملاً، لا يستعملها قبل أن يقرأ تعليمات الصانع. وببساطة بالغة، أنت أعقد آلة في الكون، أنت أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة صانع حكيم ومرب رحيم، وله تعليمات، وهذه تعليماته، هذا كتابه، مشروحاً من قبل المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب تعليمات الصانع مشروحاً من قبل المعصوم، فهذا الكتاب والسنة هما المنهج. فإذا أردت سلامتك، أردت سعادتك، أردت استمرارك من خلال أولادك، طبق تعليمات الصانع. إذا أردت أن تسلم وتسعد وأن تنجح في الدنيا والآخرة وأن تكون من الفالحين، طبق تعليمات الصانع. فأنا في هذه المقدمة أريد أن أركز على أن الدين في حقيقته مجموعة قيم أخلاقية مع مجموعة عبادات شعائرية. العبادات الشعائرية والقيم الأخلاقية تتكاملان، وكلاهما شرط لازم غير كافي. أن تقول لي أنا أخلاقي لكن لا أصلي، مرفوض عملك، لا بد من أداء الصلوات لأنها فرض على كل مسلم. الأخلاقيات من دون عبادات لا قيمة لها، والعبادات من دون أخلاقيات لا قيمة لها. التعبير المعاصر، كلاهما شرط لازم غير كاف، العبادات والمعاملات. فديننا دين عبادات شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، ودين عبادات تعاملية كالصدق والأمانة والعفة وأداء الواجبات وإنجاز الوعد والحفاظ على العهد. نعم. فإذا فهمنا الدين مجموعة عبادات شعائرية لا غير، أخطأنا الهدف. وإذا فهمنا الدين مكارم أخلاقية ولا تحتاج إلى عبادات، أخطأنا الهدف. ما لم يكن الدين بجناحيه، جناح العبادات الشعائرية مع جناح العبادات التعاملية، لن نحلق في سماء السعادة إطلاقاً. الدين مجموعة عبادات شعائرية، مجموعة مبادئ أخلاقية. فإذا حلقنا في السماء بهذين الجناحين معاً سعدنا وسلمنا. وإذا اكتفينا بجناح واحد وقعنا. نعم. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة سورة التوبة، بدأت بقوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالبراءة تناقض الاستمساك، بيني وبين فلان عهد أنا مستمسك به مطبق لشروطه، والبراءة من هذا العهد أن ألغي هذا العهد وأن أتحرر من قيود هذا العهد. أخواننا الكرام، العصمة الاستمساك، والآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعاً. العصمة أن تستمسك بهذا الشيء، العصمة أن تستمسك ببنود هذا العقد، العصمة أن تستمسك ببنود هذا العهد، العصمة أن تستمسك ببنود هذا الوعد. هذه العصمة استمساك. شوف، والبراءة انقطاع العصمة. العصمة استمساك، والبراءة انقطاع العصمة. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله أبدا. فلذلك البراءة تعني أنه كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، المشركون نقضوا هذا العهد، فلا معنى أن يستمسك المسلمون بهذه البنود. من السذاجة والخطأ أن يبقى المسلمون مستمسكين بهذا العهد. لذلك جاءت البراءة من الاستمساك بهذا العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. هذه البراءة لم تأتي من إنسان، بل جاءت من الواحد الديان. براءة من الله ورسوله، يعني البراءة بسبب أمر إلهي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. للتوضيح، فلان برئ من الدين، كان الدائن ممسكا به بهذا الدين، كان الدائن ممسكا به، فلما أدى الدين أطلقه. برئ من المرض، كان المرض ممسكا بهذا الإنسان، أقعده في الفراش، ترك عمله، فلما شفي هذا المريض انطلق إلى عمله. فبرئ، أي خرج من هذا القيد. كان المرض قيدا وكان الدين قيدا، فالبراءة الخروج من هذا القيد. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام قد عاهد قريشاً وعاهد اليهود ولم يوفي هؤلاء بعهدهم، لذلك كان لزاماً أن تنقض هذه العهود. وقد يقول قائل، والسؤال وجيه، النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في العام الثامن للهجرة، وجاءت هذه البراءة في العام التاسع، فالسائل يسأل: لما تأخرت البراءة من هذه العهود عن عام الفتح؟ هناك من أجاب فقال: النبي عليه الصلاة والسلام حرر المكان أولاً بفتح مكة وتكسير الأصنام وعبادة الواحد الديان، وفي العام التاسع حرر القاطنين بمكة من هذه العهود التي نقضوها هم في الأساس. نعم، لكن العبرة أن الحياة أحياناً تختلط فيها الأوراق، والاختلاط خطير جداً، يعني أوراق المؤمنين مختلطة مع أوراق الكفار، مع أوراق المشركين، مع أوراق المنافقين، فالبطولة أن يتمايز كل فريق على حدة. يعني أحياناً يذهب إنسان إلى بلاد الغرب، يسكن في أحد أحياء هذه المدينة، كل من حوله أناس لا يعرفون الإسلام إطلاقاً، ما في عندهم انضباط إسلامي ولا في انضباط أخلاقي، فتجد أن العيشة مع هؤلاء، مع الاختلاط، مع التداخل، يعني يبعث ابنه على المدرسة، بالمدرسة في مبادئ وقيم بعيدة عن مبادئنا وقيمنا، بعيدة بعد الأرض عن السماء، فما يعد عندنا جريمة يعد عندهم تسلية ولا شيء فيها. فلا بد من أن يجتمع المؤمنون في مكان واحد، يقيمون الصلوات، عندهم مسجد، عندهم لحم حلال تقريباً، عندهم طعام إسلامي، أولادهم ينشؤون مع أولاد إخوانهم في مسجد صغير. فلذلك الإنسان ينبغي أن ينضم إلى المؤمنين وأن يعيش معهم في ثمار كبيرة جداً. من هذه الثمار أن الله أشار إليها وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن معهم، انضم إليهم، اجلس معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. إذاً لا بد من أن تنضم إلى جماعة المؤمنين، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لا تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا كنت مع المؤمنين. الأخ مؤمن يقول لك: العصر صليته؟ بنقوم نصلي. الأخ بخاف من الله، الأخ بغض بصره، الأخ عفيف، إذا صاحبت مؤمناً تقويت به على طاعة الله، وإذا صاحب الإنسان فاسقاً قواه الفاسق على معصية الله. لذلك لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فكأن هذه البراءة جعلت التمايز واضح جداً بين المؤمنين وبين المشركين وبين المنافقين. يعني الآية الكريمة: ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى ذلك أن للمؤمنين سبيلاً، في قيم ومبادئ بين المؤمنين، المؤمن لا يغش ولا يخدع ولا يخون ولا يكذب، هذه الحدود الدنيا في الإيمان، الحدود الدنيا. فإذا كنت مع المؤمنين كانوا حصناً لك، كانوا حصناً لك، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذاً عن طريق هذه البراءة من العهود التي لم تطبق والمواثيق التي انتهكت، تمايز المؤمنون عن غيرهم من المشركين وعن غيرهم من المنافقين. والشيء الدقيق في هذه الآية أن هذه البراءة ليست من البشر لكنها من خالق البشر، لأن خالق البشر يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسره ويعلم ما لا تعلمه، يعلم السر وأخفى. لذلك عبر الإمام علي رضي الله عنه بهذه المقولة: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فهذه البراءة من الله، من العليم، من الخبير، من الذي لا تخفى عليه خافية. إذن هي أمر إلهي لأنه يعلم السر وأخفى. لكن بعد هذه الآية: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لكن لئلا نتهم أننا أخذناهم على حين غرة، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. ملمح رائع جداً. أضرب مثال بسيط، يعني بيكون في بلد يتساهل في موضوع أخذ رسوم البضاعة المستوردة، فمعظم المحلات فيها مخالفات، يعني بضاعة جاءت بطريق غير نظامي. فمرة سمعت قرار بدولة مجاورة أعطت الناس 4 أشهر فرصة لتدبر شؤونهم وتأمين رخص لبضاعتهم. بعد هذه الأشهر 4 يبدأ التفتيش. أنا لفت نظري أن هذا القانون حضاري، يعني فوضى بالاستيراد، فوضى بعدم دفع الرسوم الجمركية، ثاني يوم في تجديد، الناس كلها مخالفة. فالبطولة أن تعطي هذا الإنسان فرصة. الآية دقيقة جداً، يعني: أيها الذين أشركتم ونقضتم عهدكم مع محمد عليه الصلاة والسلام، معكم مهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض، يعني تحركوا على مهل، اطمئنوا لن نحاربكم. أعطى الله عز وجل هؤلاء الذين نقضوا عهودهم مع رسوله، أعطاهم فرصة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض. سيحوا يعني تحركوا برخاء بيسر، مثل السياحة، إذا واحد يركب مركبته للنزهة لا يسرع، الطريق نزهة لأن الطريق جميل جدا، يمشي ببطء، هي الفسحة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكن بعد هذه الأشهر 4 سوف تطبق عليكم قوانين صارمة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني أنت، هي درس لنا، أنت أب، أنت معلم، مدير مؤسسة، مدير شركة، رئيس جامعة، مدير مستشفى، في فوضى، أعطي مهلة لضبط الأمور وبعدها حاسب. معنى ذلك أنك لم تأخذ أحداً على حين غرة. مو القضية قنص. وأنا أقول: أي قانون يصدر حديثاً ويعطي المواطنين مهلة لتدبر شؤونهم، أحياناً مثلاً نرفع الرسوم الجمركية 2 ضعف، أي متى في بضائع دفعت رسومها، فإذا وصلت إلى الميناء ينبغي أن نأخذ الرسوم السابقة على أساس قدم فواتير وقدم أسعار وقدم أشياء بالنظام السابق. فكلما كان النظام راقياً وحضارياً يعطي مهلة لمن سيطبق عليهم النظام كي يتدبر أمره وبعد ذلك يأتي الحساب. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. يعني فرضنا أن هذا الذي أعطي المهلة 4 أشهر كان قوي جداً، لم يعبأ بهذه المهلة، طول بالك، أنت لا تعجز الله عز وجل. مع الله ما في قوي، مع الله ما في ذكي أبداً، في مع الله مستقيم. لذلك يؤتى الحذر من مأمنه، وأي إنسان يعتد بقوته مع الله أحمق، أي إنسان يعتد بذكائه مع الله أحمق. مع الله في مستقيم، المستقيم ينجو، أما القوي لا ينجو. واعلموا أنكم غير معجزي الله، أنت في قبضته، في قبضته دائما. يعني نقطة دم لا ترى في العين بحجم رأس دبوس تتجمد في أحد فروع الشرايين في الدماغ، بمكان شلل، بمكان فقد ذاكرة، بمكان عمى، بمكان، وأعوذ بالله، كل شأنك وقوتك ومكانتك وحجمك المالي وهيمنتك وسيطرتك على خثر الدم تتجمد في الدماغ. يعني مرة ملك بأوج قوته أصيب بخثرة في الدماغ، انتهى، بقي 10 سنوات درجة 10، خلاص انتهى. فأنت في قبضة الله، لا تقول أنا، كل أموالك منوطة بضربات قلبك، توقف القلب انتهى كل شيء. كل مكانتك وأموالك وهيمنتك منوطة بسيولة الدم، تجمد الدم في العروق احتشاء وانتهى كل شيء. كل أموالك ومكانتك وهيمنتك بنمو الخلايا، فإذا نمت نمواً عشوائياً انتهيت. أنت بكلمة، بكلمة. لذلك واعلموا أيها الذين عاهدتم ونقضنا عهدنا معكم لا تعتدوا بقوتكم، واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. يعني للتقريب، للتقريب، 30 دولة من أقوى الدول في العالم مع أسلحة فتاكة، طيران على أقمار صناعية، على قنابل عنقودية، على قنابل فسفورية، على قنابل حارقة وخارقة وليزرية، شيء، وقواعد وحاملات طائرات وصواريخ عابرة للقارات. 30 دولة لم تستطع أن تقف أمام مقاتلين، مقاتل يحمل بندقية فقط. 73% من هذه البلاد أصبحت بيد المقاومين. هي درس، هذا درس بليغ. إذا الله عز وجل كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وفي معنى آخر، هذا الجندي الذي يحمل رسالة، ضرب 1,000,000 جندي لا يحمل رسالة، فبيكون بأيام جندي بجيش، الأمة ما لها رسالة، لها مطامح، لها طموحات اقتصادية، أن تحتل منابع النفط، أن تحتل أماكن استراتيجية، فهذه أهداف أرضية. ما دام ما في مبادئ وقيم، يعني الذين يقاتلون أشخاص بلا رسالة، والذين يدافعون عن دينهم وعن أمتهم وعن بلادهم أشخاص معهم رسالة. فالفرق كبير جداً بين من يملك رسالة ومن لا يملك رسالة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. والحمد لله رب العالمين.